حصريا على موقع djkimo.com. كفي على قلبك والله ما في زيك، كان في كتير قبلك وانا قلبي تعبان، وبشوف انا بعدك كل الحاجات شبهك، واحكي لك انا فيكي كل اللي انا اتمنيته يوم، بيكي بعرف اكمل كل يوم، جيتي نورت الدنيا بكل لون، ليكي والله انا فرد كم يوم مع شريك. طب ما تيجي نروح بعيد ننسى حتى احنا مين، شوف اللي نفسك فيه وانا لبيه، مع شريك كل حاجة حلوة فيه، صورة كاملة بتغسل فيها كل اللي تتمنيه، عيني عيني في عيني لا تداري عيبك ولا ترابي، بيني بيني وبينك كان نفسي طولك وتقربي، واشتعيني كل ما بعد اشتعيني، كلميني كل شوية كلميني، عوضيني كل حد بكى عيني، شوفي دنيتنا بعينك جنب عيني، مع شريك. طب ما تيجي نروح بعيد ننسى حتى احنا مين، شوفي اللي نفسك فيه وانا لبيه، مع شريك كل حاجة حلوة فيه، صورة كاملة بتغسل فيها كل اللي تتمنيه، مع شريك. طب ما تيجي نروح بعيد ننسى حتى احنا مين، شوفي اللي نفسك فيه وانا لبيه، مع شريك كل حاجة حلوة فيه، صورة كاملة بتغسل فيها كل اللي تتمنيه، مع شريك. حصريا على موقع djkimo.com.